بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. تكلمنا في اللقاء السابق عن المسألة الثالثة التي تناولنا فيها قضية النسخ قبل التمكن من الفعل، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في المسألة الرابعة والخامسة والسادسة، وهي المسائل الثلاث المتعلقة بأحكام من أحكام النسخ مترابطة بعضها مع بعض. وهذه المسائل أتى بها الإمام الإسماوي سردا مع بعضها لارتباط معناها، وإن كان كل مسألة من هذه المسائل لها عنوان مستقل. فنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في تناول هذه القضية. بداية قبل أن أتكلم، أنه دائما أركز على قضية النسخ وأهمية دراسة النسخ ومعرفة النسخ والمنسوخ. خذ بالك أن كل دليل مذكور في هذه المسائل لا يختص بالمسألة فحسب، بل يدل أيضا على وقوع النسخ. يعني كل دليل من المسائل المذكورة هنا في هذه المسائل، في كل مسألة المسائل، ليس دليلا فقط يخص مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، أو مثلا مسألة نسخ الحكم دون التلاوة أو غير ذلك، بل كل دليل منها دليل على وقوع النسخ. يعني لا تظن أن الأدلة على وقوع النسخ هي الأدلة المسؤولة المذكورة في المسألة الأولى فقط، لا، ده كل دليل في مسائل في هذه المسائل هو دليل على النسخ. هذه المسائل الثلاث المتعلقة بالنسخ، المسألة الرابعة منها هي بعنوان جواز النسخ إلى غير بدل وإلى بدل أثقل، المسألة الخامسة بعنوان نسخ الحكم والتلاوة أو نسخ الحكم دون التلاوة ما يقع فيه النسخ يعني، والمسألة الثالثة جواز نسخ الخبر المستقبل. هذه المسائل الثلاث لارتباطها بعضها ببعض كما قلت لكم أتى الإمام الإسنوي بها سردا متتالية ومتتابعة وراء بعضها البعض. نبدأ الآن في قراءة ما يقوله الآن البيضاوي. الإمام البيضاوي يقول: الرابعة يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل منه، كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى والكف عن الكفار بالقتال، استدل بقوله تعالى: نأتي بخير منها. قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا. الخامسة: ينسخ الحكم دون التلاوة، مثل قوله تعالى: متاعا إلى الحول الآية، وبالعكس مثل ما نقل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة وينسخان معا، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 رضعات محرمات فنسخن بخمس. المسألة السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم، لنا أنه يحتمل أن يقال: لا أعاقبن الزانية أبدا، ثم يقال: أردت سنة، قيل: يوهم الكاذب، قلنا: ونسخ الأمر يوهم البدع. نبدأ بهذه المسائل بالمسائل الثلاث إن شاء الله في هذا الفيديو، أشرح لكم المسائل الثلاث مع بعضها البعض وراء بعضها البعض هكذا كما هو سرد الشارح لابن الإسناوي رضي الله تعالى عنه. هنبدأ في المسألة الرابعة، وهي جواز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى بدل هو أثقل منه. خذ بالك من شيء، إن احنا في عندنا الأول في البداية في عندنا مسألتين. الأولانية: اتفق العلماء على أنه القائلون بالنسخ، نتكلم في القائلين بالنسخ، اتفق العلماء على أنه يجوز النسخ إلى بدل، اتفق العلماء على أنه يجوز النسخ إلى بدل وإلى بدل مساوي، تمام، ماشي، نسخ إلى بدل يعني نسخ ببدل، واتفقوا على أنه يكون هذا البدل قد يكون مساويا وقد يكون أخف ثم اختلفوا في مسألتين مهمتين، هو إنه هل يجوز النسخ إلى غير بدل أو لا يجوز. مذهب الجمهور أنه يجوز أن ينسخ الله سبحانه وتعالى حكم من الأحكام ثم لا يكلفك بحكم آخر، جميل. الشيء الثاني: هل يجوز النسخ إلى بدل هو أثقل أو لا يجوز، جميل. هنا الجمهور يقول: نعم يجوز. الآخرين يقولون: لا، لا يجوز، لأنه الأثقل ده ما ينفعش. طبعا عند الأدلة في هذه المسألة، دليل من الخصمين. دليل الأول دليل الجمهور اللي احنا بنستدل به على كل فرع من الفروع، اللي هو الأولاني، الفرع الأولاني الذي يقول جواز النسخ إلى غير بدل، الفرع الثاني الذي يقول بأنه يجوز أن يكون هذا البدل أثقل من المنسوخ. وكذلك استدل الخصم بأدلة أخرى، جميل، وسنبحث هذه الأدلة. في البداية احنا بنتكلم على مذهب الإمام الشافعي، وهذا الكتاب المصنف الإمام البيضاوي شافعي، والإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه شافعي، فالمفروض أن يعبر هذا الكتاب عن مذهب الشافعي. لكن الحقيقة الإمام الإسنوي في بداية شرحه هذه المسألة نبه على مسألة مهمة جدا من المسائل التي ألف الكتاب لأجلها. ليه؟ لأن الإمام الإسنوي في مقدمة الكتاب في الأول خالص قال إنه من ضمن الأغراض أو المقاصد التي صنف من أجلها الكتاب أن يبين مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ليعرف الشافعي مذهب إمامه. ليه؟ لأنه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وإن كان هو واضع علم أصول الفقه وإن كان الشافعي واضع علم أصول الفقه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وإن كان واضع علم أصول الفقه لكن الأئمة الذين جاءوا من بعده من المتكلمين ومن الشافعية خالفوه في كثير من المسائل من ضمنها هذه المسألة التي هي جواز النسخ إلى بدل هو إيه؟ إلى جواز النسخ إلى غير بدل وإلى بدل أثقل أيضا خالفوا الشافعي رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة بتمامها في فرعيها يعني. الأولى اللي هي جواز النسخ إلى غير بدل نص الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى أنه لابد إذا نسخ حكم من الأحكام لابد أن يأتي بعده حكم كما نص في الرسالة يقول وليس ينسخ فرض إلا إذا أثبت مكانه فرض أبدا. والقول الثاني اللي هو عدم جواز النسخ إلى بدل أثقل منقول عنه نقله عنه إمام الحرمين ونقله عنه الإمام الرازي ونقله عنه ابن برهان من أئمة الصليم من الشافعية وده أمر من المهم أن تعرفه. لكن خد بالك أنه الشافعي رضي الله تعالى عنه لما خالفوا الإمام الشافعي في هذه المسألة خالفوه لأنه الأدلة أوضح الأدلة عندهم تقول بأنه والله إحنا ثبت عندنا أنه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يعني الأدلة اللي عندنا تقول أنه ما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يعني مش بالقوة التي نعتقدها يعني وتأولوا كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وقالوا لا ده هو كان يقصد شيئا آخر لما قال وليس ينسخ فرض إلا إذا أثبت مكانه فرض لا هم وقالوا بأنه يقصد أنه ليس ينسخ حكم من الأحكام إلا إذا أثبت مكانه حكم آخر. إزاي؟ لأنه ما من شيء في هذه الدنيا إلا ولله فيه حكم كل فعل من أفعال المكلفين لله عز وجل فيه حكم وكما تعرف أن الأحكام خمسة هي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم فإذا نسخ الوجوب تمام إيه اللي هيحصل ممكن يتحول الحكم مثلا إلى الندب يتحول إلى الإباحة يتحول الحكم إلى الكراهة يتحول إلى التحريم وبالتالي لن تخلو واقعة من حكم فإذا نسخ حكم من الأحكام انتقل المسمى الذي يطلق على هذا الفعل إلى حكم آخر وبالتالي قول الإمام الشافعي وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض الشافعية قالوا لا وليس ينسخ حكم إلا إذا أثبت مكانه حكم آخر ويكون هذا الكلام إيه صحيح. طيب هنا قد تفهم إنه هو يتعارض هذا الكلام مع ما يقوله المصنف إلى النسخ إلى غير بدل النسخ إلى غير بدل اللي هو التكليف بالفعل جميل وهنا يمكن الجمع بين كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وبين كلام الشافعية الذين أتوا من بعده. الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بعد مسارة كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه جاء لنا بأدلة الخصم بأدلة الجمهور الأول وذكر لنا أدلة الجمهور وقال لنا إنه الجمهور استدل على وقوع يعني هو هنا الجمهور لا يستدل بالجواز كان لنا تفرقة بين الجواز والوقوع أنا قلت لكم إن كل ما هو واقع فهو جائز لكن كل ما هو جائز لا يشترط عنه لا يشترط أن يكون واقعا أنت ممكن تجوز جوازا عقليا لكن هل وقع أم لم يقع؟ لا هنا بقى نتناقش في مسألة الوقوع لكن الجمهور استدل بالوقوع واستدل بإيه؟ استدل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم بعد ذلك فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم ده ناسخ لحكم صدقة فلما تاب الله عز وجل عليهم من تقديم الصدقة معنى الكلام ده أنه ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم التكليف بتقديم الصدقة وهذا نسخ إلى غير بدل ده الدليل الأولى. الدليل الثاني إلى بدل هو أثقل منه أن ربنا سبحانه وتعالى في البداية كان منع المسلمين من قتال الكفار ونهاهم عن القتال ضدهم فلما نهاهم عن القتال ضدهم أمرهم بماذا بالقتال ولا بد أن يكون القتال ده أثقل من الإيه أثقل من ترك القتال ومش كده بس لا ده هو قتال أصلا مع التشديد فيه اللي هو إيه أن الواحد يصبر للعشر كما في سورة الأنفال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله وبعدين نسخ هذا أيضا إلى ما هو أخف منه اللي هو الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الخصم استدل أيضا بإيه؟ بدليل إن شاء الله أنا نقرأه بعد شوية، نبدأ إن شاء الله إيه نقرأ الأول الكلام اللي في نهاية السورة. يقول الإمام الإسناوي: أقول ذهب الشافعي إلى أن النسخ لا بد له من بدل، فقال في الرسالة ما نصه، وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض. ليس ينسخ، هذا كلام الشافعي، ليس ينسخ فرض، يعني ما من فرض ينسخه الله سبحانه وتعالى عن عباده إلا ويثبت مكانه فرض آخر. هذا لفظه بحروفه، يعني هذا لفظ الشافعي بحروفه. وذهب أيضا، ذهب أيضا الإمام الشافعي على ما حكاه ابن برهان في الوجيز والأوسط إلى أنه لا يجوز النسخ إلى بدل هو أثقل من المنسوخ. فإذا القول الأولاني اللي هو النسخ، قول الأول الذي بتاع الإمام الشافعي اللي هو النسخ إلى غير بدل ممنوع، منقول عن الشافعي نصا، لكن الإمام الشافعي نقل عنه كما نقل ابن برهان في الوجيز والأوسط إنه يقول إنه لا يجوز النسخ إلى بدل هو أثقل منه، لكن مش منصوص عليه عند الشافعي. يقول: وذهب الجمهور، للإمام الإسناوي يذكر الآن مخالفة الجمهور لمذهب الشافعي. يقول: وذهب الجمهور ومنهم الإمام فخر الدين الرازي والآمدي سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي وأتباعهما اللي هم مين؟ الحاصل والتحصيل وشراح المحصول ومختصر الإحكام، إلى جواز الأمرين اللي هما الأمرين اللي هو النسخ إلى غير بدل والنسخ إلى بدل هو أثقل منه. أما الأول اللي هو النسخ إلى غير بدل، فلأن تقديم الصدقة على نجوى الرسول كان واجبا ثم نسخ بلا بدل، ده الدليل اللي احنا قلناه منذ قليل اللي هو ايه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وأما الثاني اللي هو النسخ إلى بدل أثقل، فلأن الكف عن الكفار كان واجبا، يعني أي كان قتالهم حراما، يعني كان ممنوع أنك تقاتل الكفار لقول الله تعالى: ودع أذاهم، وبعد شوية قال لهم إيه: وجاهدوا في الله حق جهاده، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. جميل. ثم نسخ بإيجاب القتال مع التشديد فيه كثبات الواحد للعشرة، وذلك أثقل من الكف. كذا انتهت أدلة الجمهور، وبدأ الآن في الاستدلال بدليل الخصم. الخصم استدل بآية قول الله سبحانه وتعالى: من ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا هذا برواية الدوري كما قلت لكم، الكتاب مكتوب بهذه الرواية، وفي حفص: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب إيه وجه الدلالة من الدليل؟ الدليل هنا أولا إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ما ننسخ، ما شرطية وننسخ فعل الشرط، من آيات مفعول به أو ننسها، ده معطوف على على من آية نأتي، ده جواب الشرط. طالما قلنا في جواب شرط فلا بد أن يتحقق جواب الشرط. تمام. طيب لما قال نأتي، ربنا سبحانه وتعالى قال كلمتين مع جواب الشرط، قال أولا نأتي، وثانيا قال بخير منها، فوصف الإتيان أنه لابد أنه سيأتي، أنه إذا نسخ سيأتي بآية، سيأتي بدلا منها. والثاني أنه هذا المأتي به اللي هو جاب بديل المنسوخ خير من الإيه؟ خير. طيب وبعدين هذا الخير ما ينفعش أنه يكون أثقل. ليه؟ لأنه أثقل يعني أشق على المكلف، وطالما أشق على المكلف يبقى ما ينفعش أنه هو يوصف بأنه خير من المنسوخ. جميل؟ يبقى إذن دليل الخصم في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، أو ننسها معناها إيه؟ معناها إنه نأتي بخير منها أو مثلها، يعني ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، المعنى إيه؟ إنه لابد من أن يكون هناك بدل، والثاني إنه لابد أن يكون إلى بدل هو خير. وكلمة خير هذه معناها إيه؟ معناها أنه لا يجوز أن يكون أثقل من المنسوخ. طيب طبعا أجابوا بإيه؟ ماشي، أجابوا بإيه؟ هنتكلم في الجواب إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الآن. يقول: وستدل الخصم على منعهما، أي على منع النسخ إلى غير بدل، وعلى أنه لا يجوز أن يكون البدل أثقل، بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. دلت الآيات على أنه لا بد من الإتيان بحكم، ده رقم واحد، وهذا الإتيان هو خير من المنسوخ أو مثله، هو خير من المنسوخ أو مثله، اللي هو إيه؟ اللي هو نقطة الاتفاق ما بين الجمهور وبين العلماء، اللي هي قضية إنه يجوز النسخ إلى بدل مساوي أو إلى بدل أخف، اللي هو نأتي بخير منها أو مثلها. خير منها ديت معناها أنه لابد أن تكون أخف، أو مثلها خلاص مساوية لا في المشقة، فدل على المدعى. أما الأول اللي هو الإتيان فواضح لأنه قال نأتي، وأما الثاني فلأن الأثقل والأشق لا يكون خيرا للمكلف. طيب هنا يجاب على هذا الجواب كل نقطة من لها إجابة. الأولانية، أنت تقول نأتي بخير، طب ما قد يكون هذا الخير عدم تكليف المكلف بشيء أصلا. يعني أنت تقول أن الخير لابد أن يكون تكليفا بما هو أقل، طب ما هو اللي أفضل مما هو أقل؟ إننا ما كلفوش أصلا بأي شيء، وطالما أنا ما كلفوش، ربنا سبحانه وتعالى ما يكلفوش أصلا بأي شيء، طالما ربنا سبحانه وتعالى ما يكلفوش بأي شيء، ده مؤكد إن هو أفضل بكثير، يبقى نأتي بخير منها. ده دليل على إنه هو أصلا ممكن نسخ إلى غير بدل، إنه لا بيقلب عليه الدليل بتاعه، ولا يسلم له أصلا إنه قضية إنه الخير ده لابد أن يكون أخف. ماشي، أنا همشي على إنه هو يكون أخف، وسأقول إنه الأخف مطلقا إنه ألا يكون هناك تكليف. جميل. يقول وجوابه أن عدم الحكم قد يكون خيرا للمكلف من إثباته للمكلف في ذلك الوقت لمصلحة. جميل. طيب الشيء الثاني، أنت تقول بأن الخير ده لابد أن يكون أخف. لا، ما هو برضو الأثقل قد يكون خير. ليه؟ لأنه الأثقل ده أكثر في الثواب، لأنه الأجر على قدر المشقة. دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يكلفك بعمل ثم يكلفك بما هو أشق منه، أكيد الثواب سيكون أكثر. أنت لما تصوم في أيام الشتاء غير لما تصوم في أيام الصيف، نعم هو ده صيام يوم وهو ده صيام، لكن المشقة في الصيف غير المشقة في الشتاء، وبالتالي أنت ثواب الصيام في الصيف أكثر من ثواب الصيام في الشتاء، وهكذا. يقول وقد يكون الأثقل أيضا خيرا له باعتبار زيادة الثواب. وأجاب في المحصول أيضا بأن نسخ الآية معناه نسخ لفظها، ولهذا قال نأتي بخير منها. يعني في المحصول لما حب أنه هو يرد على هذا الكلام، الإمام الرازي قال والله ما هو ممكن ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها، يعني نجيب آية مكان آية، يعني نحط آية بدل الآية. تمام. طيب لهذا الكلام سيعارض ما يأتي بعد ذلك من نسخ الحكم والتلاوة معا، أو نسخ الحكم والتلاوة دون الحكم. جميل. ولهذا لم يرتضه ابن الحاجب، فيقول ولهذا، وقال ابن الحاجب ولئن سلمنا فمدلول الآية لأنه لم يقع فإن نفي الجواز. يعني مدلول الآية يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني أنه إذا حصل النسخ. تمام. لكن مدلول الآية لا يدل على أنه حصل فعلا النسخ، وأنه إحنا قد نسخنا آية فأنزلنا آية بدلا منها. جميل. فأين نفي الجواز، أو كما قال ابن الحاجب فأين نفي الجواز. تمام. المهم يا سيدي، المسألة الخامسة اللي هي جواز نسخ الحكم دون التلاوة. بالك إنه النسخ الذي يقع في القرآن على ثلاثة أنحاء. الأول أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. زي إيه؟ زي قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه آية وتقرأها في القرآن وهي منسخة. منسوخة بإيه؟ منسوخة بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شهرا. فلا نسخ الحكم وبقية التلاوة. وقد يقع العكس اللي هو إيه؟ أن ينسخ التلاوة ويبقى الحكم. زي إيه؟ زي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، فنسخت الآية تلاوة وبقيت حكما. ماشي. وقد ينسخان معا اللي هو الحكم والتلاوة، زي السيدة عائشة كانت تقول كان فيما أنزل الله عز وجل 10 رضعات متفرقات يحرمنا فنسخنا بخمس. خد بالك إنه الإمام البيضاوي استدل بهذه الأدلة وأتى بها، ولم يرتض الإمام الإسناوي المسألة الخامسة، المسألة الدليل الأخير اللي هو مسألة نسخ الحكم والتلاوة معا، لأنه البيضاوي استدل برواية معينة من الروايات، وكان الأفضل إنه هو يأتي بالرواية التامة، وهنتكلم عن ده إن شاء الله الآن. المسألة الخامسة اللي هي يقول فيها المصنف الخامسة ينسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى متاعا إلى الحول الآية، وبالعكس أي ينسخ التلاوة دون الحكم مثل ما نقل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وينسخان معا اللي هو الحكم والتلاوة كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله 10 رضعات محرمات فنسخن بخمس. ده نص البيضاء. يقول الإمام الإسناوي المسألة الخامسة يجوز نسخ الحكم دون التلاوة كنسخ الاعتداد بالحول، كنسخ الاعتداد المتوفى عنها زوجها بالحول من قوله تعالى متاعا إلى الحول، وبالعكس أي نسخ التلاوة دون الحكم كما روى الشافعي والترمذي وغيرهما عن عمر أنه قال: مما أنزل الله تعالى في كتابه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. إذا زنيا فارجموهما البتة. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول سيدنا عمر إيه، يقول: لولا أن يقال عمر زاد في المصحف لزدتها فيه. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. شوف النهارده بينكروا وقوع اللي ينكروا اصلا في حكم اسمه الايه، اسمه الرجم. ليه؟ توسلا الى درجه توسلوا الى درجه بايه. اول شيء بينكر ان في شيء اسمه النسخ، عشان كده بقول لك افهم هذا الباب. بينكر اولا ان في شيء اسمه النسخ، وبعدين يطعن في روايه الشافعي والترمذي. طيب، وذكر البخاري ومسلم قريبا منه، يعني اصلا في روايه عند البخاري ومسلم بهذا المعنى، يبقى البخاري ومسلم والترمذي والشافعي، وعندنا باب النسخ اللي احنا بندرسه في القران ومش عاجبه. ماشي، تفهم ان قضيه الطعن في الشريعه مش معناها انه هو نظر وتفكر في الادله. القضيه مش كده خالص. القضيه حقيقه مش كده خالص. القضيه قضيه انه عايز يخرج من التكاليف، هو باي شكل عايز يطلع من تكليف الشريعه، باي شكل من الاشكال، باي صوره من الصور عايز يخرج على تكليف الشريعه، باي هيئه من الهيئات. المهم انه هو يطلع وخلاص. المهم انه يخترق لك مسمى مبرر حتى اذا ناقشته فيه خرج عليك. والقضية ها هنا انه بيطلع يقول لك ايه، انه علم اصول الفقه ده خد بالك انه هو ده المبدا اللي احنا بنناقش على اساسه. يعني لما نناقش اي واحد بيتكلم في اي مساله من المسائل الفقهيه بنناقشه بناء على علم اصول الفقه، بنناقشه بناء على القواعد الاصوليه. فاذا اتى ليك وطعن في القواعد الاصوليه او طعن في الادله الاصوليه، ساعتها لازم تعرف ان هو ايه، ان هو اصلا المساله مش مساله نظر ومش مساله اجتهاد ومش مساله فقه. طالما بيطعن في القواعد الاصوليه تعرف ان المساله مش مساله تفقه، المساله مساله هوى، ان دماغه لا هو مش عايز دي، بس عايز يرضي نفسيته كده ويبقى مستقر نفسيا والناس تصدقه فيطعن في ادله الاحكام. والمساله لم تتوقف عند النسخ، يعني الموضوع ما شاء الله، يعني طلع لنا ناس انكرت الاجماع، طلع لنا ناس انكرت القياس، طلع لنا ناس انكرت الاستصحاب، طلع لنا ناس انكرت المصلحه المرسله، وفي كتب مؤلفه بهذا والقاب بسم الله ما شاء الله علميه فخمه كده، فما تغركش. المهم، وذكر البخاري ومسلم قريبا منه ايضا، والمراد بالشيخ والشيخه المحصن والمحصنه، ويجوز نسخهما معا، اللي هو ده القسم الثالث من أقسام النسخ، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن 10 وضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بـ5. جميل. طيب، هنا لو انت بصيت للدليل بالنص الذي أتى به البيضاوي في المصنف والدليل الذي أتى به الإسناوي، في اختلاف في كلمتين. الإمام البيضاوي يقول: وينسخان معا كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 وضعات محرمات فنسخنا. كان فيما أنزل الله، أنزل الله ديت، هذه كلمة تشتمل على أنزل الله أنزل القرآن، وأنزل الله يعني أنزل في السنة، لأن السنة وحي. جميل. ولهذا الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه قال إيه، قال لما يجي يشرح الكلام يقول: لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من فيما أنزل من القرآن، مش أنزل الله، كان فيما أنزل من القرآن 10 وضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بـ5. إيه الفرق بين هذا الدليل وهذا الدليل؟ الإمام البيضاوي استدل برواية مشهورة عنده. ماشي، الإمام الإسناوي عايز يجيب لك الدليل اللي فيه الدليل على وقوع النسخ من القرآن، لأنه الحديث له روايات متعددة، وأنا بستدل بلفظة معينة وردت في رواية من الروايات، اللي هي رواية إيه؟ اللي هو كان فيما أنزل من القرآن. إحنا بنستدل على نسخ الحكم والتلاوة، يبقى لابد أن تأتي بالرواية اللي فيها النسخ إيه؟ القرآن. وفي تكملة للرواية التي ذكرها الإمام الإسناوي اللي هي إيه، بتقول لأن سيدة عائشة تقول: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. لو أنت تفتكر باب الرضاعة في الإقناع، لو أنت شافعي موجودة في هذا الدليل، وهن مما يقرأ من القرآن. يبقى إذن ما قاله المصنف، ما استدل به المصنف من الحديث عموما ليس هو الدليل، بل الدليل في الرواية التي تقول كان فيما أنزل من القرآن. تمام. لهذا يقول الإمام الإسناوي إيه، يقول: والاستدلال لا يتم بما نقله المصنف عن عائشة، لأن احنا عايزين النسخ الحكم والتلاوة، والدليل الذي ذكره المصنف ما فيهوش القرآن، وهو مطلق الإنزال، اللي هو مطلق الإنزال كان فيما أنزل الله. أنزل الله إيه؟ ما هو السنة أما أنزل الله، بل لابد أن ينضم إليه كونه من القرآن. ولهذا أتى الإمام الإسناوي بقوله: كان فيما أنزل من القرآن، كما قررناه، يعني كما ذكرناه هنا في هذه النقطة، لأن السنة أيضا منزلة. لأن السنة أيضا منزلة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جميل؟ إن شاء الله ممكن نتعرض لهذه المسألة لما نيجي نقرأ في السنة إن شاء الله. المسألة السادسة، خذ بالك من حاجة. المسألة السادسة دي، بص يا سيدي، الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ده اللي هو إيه؟ اللي هو ما يحتمل الصدق والكذب. جاء محمد شرح ضياء للدرس، ممكن صح وممكن غلط. الإنشاء ده ما لا يحتمل الصدق والكذب، زي الطلب، زي قل افعل ولا تفعل، كل ده اسمه إنشاء. ليه لا يحتمل الصدق والكذب؟ يقول لك افعل، تمام. الأحكام الشرعية إنشاءات، لأن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك فيها بأن تفعل أو لا تفعل، تمام. يقول وحتى الأخبار الموجودة فيها هي أخبار، يعني حتى في ركفي من الأخبار أخبار بمعنى الإنشاء، زي لا يمسوه إلى المطهر، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني إيه حرم عليكم الميتة؟ يعني لا تقربوا الميتة، لا تقربوا الميتة. طيب هنا مسألة من المسائل، النسخ اللي فات ده كله كان في الإنشاءات اللي هي في افعل ولا تفعل. هل من الممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خبر من الأخبار وبعدين ينسخ عنك هذا الحكم؟ طيب لما ينسخ عنك هذا الحكم في التلاوة، مش من الممكن أن يكون هناك طلب أن يخبرك بالنقيض؟ طيب هل من الممكن أن يكون الخبر ده يعني مثلا يترتب عليه مثلا مسألة من المسائل العقدية أو الإخبارية المهمة التي يجب اعتقادها أو لا؟ دي مسألة سادسة، تمام؟ إنه هل يجوز نسخ الخبر أو لا يجوز، اللي هو أن يخبرك الله سبحانه وتعالى بحكم أو بشيء من الأشياء سيكون في المستقبل. جميل؟ هل يمكن أن ينسخ هذا؟ إنه بعد شوية يقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك لا ما ينفعش أم لا يجوز؟ طبعا ده فيه خلاف بين أهل السنة والمعتزلة. المسألة السادسة، لا نزاع في نسخ تلاوة الخبر، ما فيش نزاع في أنه ينسخ تلاوة الخبر. خد بالك أنه النزاع مش في مسألة نسخ الخبر ذات نفسه، مش نسخ التلاوة بس، لا، نسخ التلاوة ده متفق عليه عادي، ما بنناقش في نسخ التلاوة، لكن المسألة فين؟ في نسخ مدلول ذلك الايه؟ ذلك الخبر. يقول لا نزاع في نسخ تلاوة الخبر ونسخ تكليفنا بالإخبار به. تكليفنا بالإخبار به يعني ايه؟ يعني أن يكلفك الله سبحانه وتعالى بأن تخبر الناس بأن الله قال كذا. قال الآمدي إلا إذا كان نسخه يوجب الإخبار بنقيضه، إلا إذا كان نسخ هذا الخبر، نسخ التلاوة، يوجب يستلزم منه الإخبار بنقيض ذلك الخبر، وكان هذا النقيض لا يحتمل التغيير. يعني لا يحتمل التغيير زي إيه؟ يعني شيء لا يمكن أن يتغير، زي ما مثلا زي مسألة حدوث العالم. ربنا سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، تمام؟ طيب لما ينسخ منك قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، لو نسخ التلاوة مدلولها موجود وباقي، حلو، الله خالق كل شيء. طيب الإمام الآمدي يريد أن يقول لنا، يريد أن يقول لنا إيه؟ يريد أن يقول لنا إنه إذا كان النسخ يوجب الإخبار من نقيض فلا يجوز، أما إذا كان لا يستلزم النسخ ده يستلزم منه الإخبار بالنقيض فيجوز. كحدوث العالم، يقول فإن المعتزلة تمنعه لأن التكليف بالكذب قبيح عقلا. المعتزلة تمنعه ليه؟ لأن التكليف بالكذب قبيح، لأنه عندهم التحسين والتقبيح العقليين، الصدق حسن والكذب قبيح. وعندنا أنه يجوز، يعني عندنا يجوز نسخ الخبر، نسخ مدلوله وغير ذلك. وأما نسخ مدلول الخبر أي إخراج بعض الأزمنة الداخلة فيه لا رفعه بالكلية كما نبه عليه في المحصول فهي مسألة الكتاب. يعني إحنا بنتناقش في مسألة نسخ تلاوة الخبر، تمام؟ ولا نسخ التكليف في الإخبار به. إحنا النقاش عندنا فين؟ في نسخ مدلول الخبر، تمام؟ وسيأتي بعد قليل أن المقصود به مدلول الخبر الذي سيكون في المستقبل، أما الماضي فده مسألة تانية. يقول كما نبه عليه في المحصول، وحاصلها أنه إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا. يعني إذا كان نسخ مدلول الخبر ده سيترتب عليه تغيير أشياء لا تتغير فده ممنوع، زي مسألة حدوث العالم. يعني ربنا ممكن لو نسخ من عليك مدلول خبر، كلمة مدلول خبر ديت معناها إيه؟ ما يدل عليه الخبر بتاع قول الله تعالى مثلا الله خالق كل شيء، ما ينفعش إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع من عليك حكم أنه خالق كل شيء. ليه؟ لأنه سترتب عليه تغيير. قال فلا يجوز اتفاقا كما قاله الإمام والآمدي. طب وبعدين ولم يستثنه المصنف. لم يستثنه المصنف هنا من الكلام في المسألة. وأما الذي يتغير فقال الإمام والأبدي يجوز نسخه مطلقا. يعني ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يتوعد الناس بعقوبة معينة على ذنب من الذنوب ثم يأتي بعد ذلك ويغير هذا الكلام فيجوز نسخه مطلقا. قال سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو وعدا أو وعيدا. وقال ابن الحاجب لا يجوز مطلقا، لا خلاف في المسألة. ابن الحاجب يقول لا يجوز، ونقل في المحصول عن أكثر المتقدمين وفي الكتاب والحاصل عن أبي هاشم فقط. وقال المصنف إن كان مدلوله مستقبلا جاز وإلا فلا. يعني كلام المصنف إنه بيقول إيه، بيقول إن كان في المستقبل فيجوز، أما الماضي فلا يجوز. وهذا المذهب نقله الآمدي ولم ينقله الإمام ولا ابن الحاجب. ثم محل الخلاف كما قال ابن برهلة في الوجيز إذا لم يكن الخبر معناه الأمر. أنا كما قلت لك إن هناك أخبار في القرآن معناها الأمر، ومحل الخلاف ليست في الخبر الذي معناه الأمر بل في الخبر الذي معناه الخبر، ويكون مسألة مستقبلة. وغير أنه مسألة مستقبلة ديت إنه لا يكون مدلوله إذا نسخ يترتب عليه الإخبار بالنقيض. تمام، فأركز في محل النزاع. فإن كان كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهو جائز. ليه؟ لأنه هذا حكم، حكم والأحكام يمكن أن تنسخ. يقول جاز بلا خلاف. وتابعه عليه ابن الحاجب، يعني مشى على هذا الكلام أيضا ابن الحاجب، وصرح في المحصول وغيره أن بأن الخلاف يجري فيه وإن تضمن حكما شرعيا. ثم استدل وإن تضمن حكما شرعيا، يعني مذهب الإمام في المحصول إنه الخلاف يجري أيضا في الخبر الذي معناه الحكم الذي معناه الأمر، زي لا يمسه إلا المطهرون. ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه يصح عقلا أن يقال لا أعاقبن الزاني أبدا. يعني الإمام بيضاوي في الكتاب يقول، في المنهاج يقول، لأنه يحتمل أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا أعاقبن الزاني أبدا، ثم بعد ذلك يغير ويقول أردت بذلك سنة، أردت بأبدا ديت سنة. تمام، ثم يقول أردت سنة واحدة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك. فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا، لأن احنا قلنا قبل ذلك في التعريف يعني إيه إخراج بعض الزمان. احنا قلنا بأن الإمام البيضاوي في البداية خالص في أول تكلمنا عن النسخ قال قال بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. وقضية انتهاء الحكم يعني انتهاء الزمن التكليفي بهذا الحكم، انتهاء زمن التكليفي بهذا الحكم. طالما قلنا بأن انتهاء زمن التكليفي بهذا الحكم، النسخ عبارة عن إيه؟ عبارة عن إخراج بعض الزمان من التكليف. ولما يحصل نسخ الخبر إيه اللي بيحصل؟ بيخرج بعض الزمان من التكليف بالخبر. ده كلام الإمام. فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا. طبعا أبو هاشم الجبائي لم يعجبه ذلك، فقال استدل المانع بأن نسخه يوهم الكذب. النسخ في الأخبار يوهم الكذب، لأن المتبادر منه إلى فهم السامع إنما هو استيعاب المدة المخبر بها، وإيهام القبيح قبيح. وإيهام القبيح قبيح يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول والله حين يقول الله سبحانه وتعالى لا أعاقبن الزانية أبدا، فإن السامع سيفهم من ذلك إنه لابد أن يكون الخبر لا أعاقبن الزاني أبدا، لابد أن يكون هذا الخبر أبدا دي تفيد الأبدية، والسامع سيفهم ذلك. المتبادر إلى ذهن السامع يعني أسرع الأشياء وصول إلى ذهن السامع أنه سيكون هذا مستمرا، فلما يجي بعد ذلك يتغير هذا الخبر السامع يعني ده معنى الكذب على السامع، وهذا قبيح. هنا الإمام يقول جوابه أن نسخ الأمر أيضا يوهم البداء. يعني نسخ الأمر لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بفعل شيء ثم بعد ذلك يغيره إلى شيء آخر يوهم البداء، وهو محرم على الله سبحانه وتعالى. البداء ده منين؟ ده معناه يعني بالمعنى العام كده إنه هو يبدو لله سبحانه وتعالى بعدما أمر مثلا الإنسان بفعل شيء إنه هو يعمل شيء تاني، وده معناه تغير الأمر، تغير يعني زي تغير الرأي. يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى مثلا ممكن يفعل فعل ده عند اليهود أصلا. اليهود يقولون إنه ربنا سبحانه وتعالى عنده مسألة البداء ديت، إنه بعد أن يفعل الله الفعل قد يندم فيغير رأيه في المسألة. جميل، زي ما حصل مثلا إنه قتل قابيل هابيل، عندهم كده موجودة في اليهودية إنه ربنا زعل وندم إنه هو خلق الإنسان والعياذ بالله، يعني والله حاشا لله من ذلك. فهنا يقولون إنه النسخ أيضا يوهم البداء، إنه ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كلفك بأفعال نهك عنها، وده يوهم البداء، وانت تقول اصلا ان مفيش بداء ومع ذلك تقر بالنسخ. جميل، ونسخ الامر ايضا يوهم البداء وهو ظهور الشيء بعد خفائه، فلو امتنع نسخ ذلك الايهام لامتنع هذا ايضا. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ. إن شاء الله بإذن الله نبدأ في الفيديو القادم في الفصل الثاني اللي هو نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وغير ذلك من مسائل الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. اشتراك في القناة إعجاب بهذا الفيديو، شاركوا مع زملائك، وأنا مستعد لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم سواء بالتعليق هنا أو بأي طريقة كانت. أراكم إن شاء الله بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.